القاهرة تقدم يا ما في الجراب يا ما في ال... يا شباب يا شباب مع أميمة حاتم. ألتقي اليوم مع عمرو الشريف مهندس شبكات بإحدى شركات الاتصالات. شعار صفحتك على الفيسبوك. بالنسبة للشعار بتاعي في شعار كده بيقول الحياة تفتح طرق لمن يعرف وجهته. أي حد عارف هو عايز يروح فين وصادق نيته صادقة كده مع ربنا وعارف هو عايز يوصل لإيه بيلاقي كل السكك بتتفتح له ويتفتح له طرق ما كانتش تخطر على باله ويلاقي ناس جاية هي اللي عايزة تساعده وما كانش يتخيل إن الناس دي هي اللي هتجيله أصلا. مين بتتابع كتاباته وبتحب تعمل له فولو؟ بالنسبة للصفحات اللي أنا بتابعها في صفحة اسمها شارع العلوم مسكها مجموعة من الشباب اللطاف جدا بيعملوا التجارب الفيزيائية والكيميائية والحاجات اللي احنا كنا بناخدها في المدرسة بشكل ممل بيعملوها بأسلوب كوميدي وظريف جدا بيبسطوا العلوم فعلا يحببوا الناس انها تتعلم. أنصح كل الناس انها تتابعهم. بحب جدا صفحة بتاعت اقتصاد الكوكب بيتكلم في كل المواضيع الاقتصادية وقصص الشركات اللي كبرت والشركات اللي قفلت وقفلت ليه عشان نتعلم ونستفاد والناس اللي حابة تدخل في مشاريع. بتابع سارة سيف تتكلم في مواضيع تربوية خاصة مواضيع اللي علاقة بتربية الأطفال عشان أعرف أربي ولادي بشكل صحيح. بتابع في صفحتين حلوين جدا بحبهم الصفحة اسمها علم الفلك والفيزياء وفي صفحة تانية اسمها السماء الليلة يعني دول تقريبا من اسمهم هم شرحين وبيعملوا ايه دول دايما بيشرحوا ايه اللي بيحصل في السماء ايه النجوم اللي بتلمع اليومين دول هل دي نجوم ولا كواكب وده انه كوكب وليه ظهر وهيقعد قد ايه وهنشوفه امتى بخلاف بقى طبعا الأقمار الصناعية والكلام اللي هو كله ليه علاقة بالأجرام السماوية وهكذا. مين تحب تقدم له طلب صداقة؟ أتمنى طبعا أبقى صديق لإيلون ماسك يعتبر رجل الأعمال الأمريكي من الناس اللي هي بتساهم في تغيير شكل الكرة الأرضية وتحسين حياة الناس. هو عنده أكتر من شركة أهمهم طبعا شركتين كبار دلوقتي واحدة اسمها شركة تسلا دي المسؤولة عن تغيير شكل العربيات في العالم كله وهي اللي بتنشر ثقافة العربيات الكهربائية بقوة والشركة التانية اللي هي سبيس إكس اللي هي شغالة في الصواريخ والأقمار الصناعية واحدة من ضمن المشاريع اللي عملوها إن هم يغطوا الكرة الأرضية كلها بمجموعة من الأقمار الصناعية عشان يبقى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في تغطية كاملة للكرة الأرضية. فطبعا أتمنى إن أنا أعمله طلب صداقة وأتمنى إن أنا أقدر أشتغل معاه في حاجة هتفيد البشرية بالشكل ده. آخر شير عملته الموضوع أو فكرة عجبتك؟ كان في بوست لمصطفى حسين. مصطفى حسين ده شخص متخصص في التنمية البشرية والكوتشنج وكده كان بيتكلم إن في ناس كتير بتحاول تلاقي قيمة في الحياة ويبقى ليه قيمة في الحياة في حين إن الحياة اللي احنا عايشينها دي أصلا قيمة يعني أنت مش محتاج تثبت إن أنت ليك قيمة في الحياة أنت حياتك دي في حد ذاتها قيمة كبيرة جدا هو وقت صغير احنا جايين بنقضيه لأن احنا كده كده كلنا هنموت وهنروح نعيش حياة الحقيقية في الجنة إن شاء الله فاستمتع بحياتك واستمتع بالقيمة اللي ربنا مديها لك أنت قيمة في حد ذاتك. آخر لايك صفحة جميلة قوي اسمها ستوري بوست بالعربي الناس دي عندهم فكرة حلو جدا هم بيجيبوا البوستات القوية المؤثرة الكلام الحلو أو القصص الواقعية الحقيقية اللي حصلت ويبتدوا يحكوه بطريقة فيها جرافيكس وأنيميشن وحركة وبصوت لطيف وكده بحيث المؤثرات الصوتية مع المعنى الجميل كمان فبتخلي الحاجة ليها طعم حلو جدا يعني فعلا من صفحات الجميلة قوي اللي ظهرت الفترة اللي فاتت اتمنى برضو ناس كتير استفادوا جدا. ايه البوست اللي تحب تكتبه في شهر رمضان الكريم على الفيس؟ في رسالة نفسي اوصلها للناس كلها يعني استمتعوا برمضان حسوا برمضان كقيمة اعملوا كل حاجة بحب حبوا رمضان حبوا العبادة في رمضان حبوا القرب من ربنا اقروا القرآن بحب مش بعدد يعني مش لازم تخلص جزء كل يوم بس يعني لو هتقرأ صفحتين بحب وانت فاهم معانيهم نفس الكلام في الصلاة يعني تصلي ركعتين قيام بحب وإيمان إيمان وقرب من ربنا أحسن ما تبقى مهتم قوي بعدد ركعات وصليت ال 12 ركعة كاملين بجزء كامل وانت ما فيش أي إحساس عندك. دي رسالة اللي فعلا نفسي توصل لناس كتير، يعني حب رمضان واستمتعوا برمضان. كنتم مع ياما في الجراب يا شباب، إعداد وتقديم أمي محاتم.